أن الإنسان ينبغي له إذا رأى عند أهله أحدا أن يسأل من هو، لأنه قد يكون هذا الداخل على الأهل ممن لا يرغب في دخوله. فإن من النساء من تأتي إلى أهل البيت تحدثهم بأحاديث يأثمون بها من الغيبة وغيرها، وربما تدخل امرأة بحسن نية أو بغير حسن نية تسأل مثل عن البيت، مش يسوي زوجس، يسوي ولدس، يسوي أخوت، ثم إذا ذكرت ما يفعل قالت هذا بسيط، كيف ما يعطيكم إلا كذا، كيف ما يعطيكم إلا الثياب هذه، إلا الطعام هذا، وهو مغنيها الله وفاعل تارك، حتى تفسد المرأة على زوجها. فلذلك ينبغي الإنسان يبحث إذا وجد عند أهله أحدا أن يسأل عنهم من هؤلاء، كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عائشة عن المرأة التي عنده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.